الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة العائلة السعيدة برنامج بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني. للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع شخصية الحلقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والشريط الثالث بعنوان تعليم الزوجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا نتكلم تحت عنوان بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعرض لأهم المواقف الاجتماعية والتربوية والأسرية في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الموقف مع زوجاته أو كان مع أحد أبنائه. واليوم نتكلم عن عائشة رضي الله عنها وبعض المواقف التي تدل على علمها رضي الله عنها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ساهم في تعليم هذه الزوجة المباركة. ولهذا عنوان حوارنا معاكم اليوم هو تعليم الزوجة. ما في شك أن تعليم الزوجة واجب من واجبات الزوج، وتعتبر هي مسؤولية يتحملها الزوج. ولهذا سنتعرض الآن لمواقف تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم عائشة رضي الله عنها. وهذه المواقف تتخلل من خلال الحوارات اللي كان يجريها الزوج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجته الحبيبة عائشة رضي الله عنها، حتى قال أحد الشعراء ووصف عائشة بأنها من المكثرين، وتعرفون أن المكثرين هم سبعة، ونقصد بالمكثرين هم الأشخاص اللي اشتهروا برواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أحاديث فوق الألف، حتى قال وأنشد فيهم أحد الشعراء سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فلاحظت معي أنه ذكر سبعة من المكثرين من أكابر الصحابة: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، ويقصد عائشة رضي الله عنها، وابن عباس كذا وابن عمر. فإذا هؤلاء السبعة يعدون من أمهات المراجع ومن المكثرين في رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم لا شك علماء، وكلهم نقلت عنهم الأمة أحاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210، وهذه هي الأحاديث اللي روتها عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق، وعن عمر، وعن فاطمة، وعن سعد بن أبي وقاص، وحمزة بن عمرو الأسلمي، وجدامة بنت وهب. فإذا عائشة رضي الله عنها كانت من المكثرين، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، حتى أن الإمام الزركشي رحمة الله عليه ألف كتاب سماه المستدرك، وفي هذا المجلد فيه ما استدركته عائشة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تسمع أحيانا بعض أحاديث من الصحابة الكرام، وكانت تعلق على هذه الأحاديث، وأحيانا تزيد، وأحيانا تخطئهم في بعض الروايات. ولذلك الإمام الزركشي ألف مجلد كامل سماه المستدرك، ويقصد فيه ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله: فحمل عنها ربع الشريعة. تصوروا، ربع الشريعة الإسلامية أخذت من عائشة رضي الله عنها. معنى هذا أنها كانت لصيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليمها وعلى توجيهها وعلى تنويرها وعلى تثقيفها. وهذا حقيقة دليل على الانسجام الزوجي والانسجام الثقافي والانسجام الفكري بين الطرفين. ولهذا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: ما أشكل علينا أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فمن أين لها هذا العلم؟ لا شك أنه من حبيبها وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض، فكل أكابر الصحابة كانوا يطلبون العلم على أيدي عائشة رضي الله عنها وعن عروة بن الزبير. وكلكم طبعا تعرفون عروة، شو يصير حق عائشة رضي الله عنها؟ فكرتوا شو يصير لها؟ ابن أختها. فعائشة رضي الله عنها تصير خالة عروة. يقول عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا بالحلال ولا بالحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة، تصوروا، فكانت حجة. وقال أيضا: ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. حتى مرة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه سأل عائشة رضي الله عنها عن علمها في الطب وعلمها في الشعر، من أين لك ذلك يا عائشة؟ لأن تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر ولا يحسن قول الشعر، وبالتالي سأل عائشة رضي الله عنها: أنت عالمة في الشعر، فمن أين لك علم الشعر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه من أبي. لأن أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان متضلع في الشعر وكان عالم في الشعر، فنقل هذا العلم لبنته. ثم سألها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أين لك علم الطب؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، من قبائل العرب التي تزورك. فإذا عائشة رضي الله عنها كان عندها العين اللاقطة، وكان عندها السمع اللاقط، وكان عندها العقل اللاقط اللي كان يلقط كل ما يذكر للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عبد البر: إن عائشة كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. فكل هذا إذن يبين لنا دور عائشة رضي الله عنها في العلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ساهم في تعليم عائشة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حث النساء وحث المرأة على العلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا. فاجتمعنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله. فهذا يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ في توجيهاته أنه كان يأمرهم بالخروج من أجل العلم. ففي الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، تقصد العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. أرأيتم حرص الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على خروج المرأة لسماع خطبة العيد؟ وخطبة العيد عبارة عن علم، عن ثقافة، عن فكر، عن معرفة بأحوال المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد للمرأة أن تكون جاهلة، ولا يريد للمرأة أن تكون متخلفة، وإنما يريد للمرأة أن تكون متقدمة، يريد منها أن تكون متحضرة، يريد منها أن تكون بنت عصرها. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء، وكان يوجه النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته، ومن أشهرهن في العلم عائشة رضي الله عنها. بل إن ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا جهزوا العروس للعرس من ضمن الجهاز يجعلون معها كتابا. تصوروا، يعني إحنا جهاز العروس شنو؟ شبكة وذهب وكوشة وكذا، صح ولا لا؟ لكن يقول الإمام الذهبي أن البكر كان في جهازها عند زفافها نسخة من كتاب مختصر المزني. فلاحظت معاي، هذا كله من الحرص على تعليم المرأة للعلم. فنقول إذن عائشة رضي الله عنها الذي يتتبع سيرتها وسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتتبع الحوارات بينها وبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يجد أن الحوارات كلها حوارات علم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر التغذية لعقل عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر التغذية لتنوير عائشة، حتى كما قال الحاكم: فحمل عنها ربع الشريعة. نساء اشتهرن بالعلم. هناك طبعا قصص كثيرة في بنات ونساء وأمهات اشتهرن بالعلم في عهد السلف الصالح وفي عهد التابعين والصحابة، وكذلك في زماننا اليوم. خليني أقول لكم قصة بنت سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. وبنت سعيد لما تزوجها زوجها ودخل عليها في ثاني يوم حب يطلع من البيت، فقالت له البنت: وين رايح؟ قال لها: والله رايح عند والدك، لأنه أنا طالب علم على إيده. فقالت له: ايش درسكم اليوم؟ قال لها: والله درسنا الفقه. قالت: لا، قاعد أنا درسك. وقعد ودرسته مسائل الفقه. في اليوم الثاني يطلع الزوج، قالت له: وين رايح؟ قال لها: عند والدك أطلب العلم. قالت له البنت: وش درسكم اليوم؟ قال لها: اليوم الحديث. قالت له: قاعد أنا درسك حديث. فقعد ودرسته حديث. في اليوم الثالث نفس الشيء، وسألته نفس السؤال وجاوبها نفس الجواب. فقال لها: اليوم درس في التفسير. قالت له: قعد ودرسك تفسير. تعرفون في اليوم الثالث ايش قال الزوج؟ قال: والله ما أعرف، هل أنت أعلم أم الشيخ سعيد المسيب هو أعلم؟ يعني هو آخر يوم تفاجأ في بنت الشيخ سعيد بن المسيب، كيف عندها هذا العلم؟ لدرجة أن الزوج احتار، ما يعرف منه أعلم، هل الأب ولا بنته؟ طبعا هذا دليل على أنه الأب كان حريص على تعليم بنته. وطالما نحن نتكلم عن تعليم الزوجة أو تعليم البنات، فهذه قضية أساسية ما غفل عنها علماءنا، واستندوا في ذلك إلى هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في تعليم لزوجاته وتعليم لبناته ولبنات الأمة كذلك. أما قصة ثانية عن الإمام مالك رحمه الله، لما كان يقرأ الموطأ أحيانا كان يلحن، يعني يغلط بحرف، يغلط بكلمة، فكان يسمع دقات الباب بالشكل هذا. سمعت الطقة هذه؟ كان يسمعها الإمام مالك، فيعرف الإمام مالك أنه أخطأ بالقراءة. فلما سئل الإمام مالك عن ذلك، تعرفون ماذا قال؟ قال: تعرفون منو هذه اللي قاعدة وراء الباب؟ هذه بنته قاعدة وراء الباب وتسمع والدها وهو يقرأ من الموطأ. فلما طق الباب معناته أن هناك غلطة، فكان يقول الإمام مالك للقارئ: ارجع فالغلط معك. فيرجع القارئ فيجد الغلط. أنا قاعد أعطيكم نماذج لبنات وفتيات، يعني مثل ما نسميه في زماننا اليوم تحت 20، أو بنات مراهقات لكن متمكنات من العلم والأدب والشعر، لأنهم تربوا في بيئة تحترم العلم. أبوهم يحترم العلم وأمهم تحترم العلم، وبالتالي نشأنا على العلم، لأن المرأة هي صانعة الأجيال. فلما تكون المرأة جاهلة ستنشئ لنا جيل جاهل، أما إذا كانت المرأة عالمة ستخرج لنا علماء. فإذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الزوجات وتعليم البنات من هذا الباب، لأن المرأة هي نصف المجتمع. ومشهورة كذلك سكينة بنت الحسين، وكانت عالمة وفقيهة وأديبة، وكذلك السيدة نفيسة وهي من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما، كانت عالمة جليلة واشتهرت بالطب من النساء في زمن بني أمية زينب، وكانت طبيبة بني أود، وكذلك اشتهرت وكانت مشهورة في طب العيون، وكانت تقوم بعمل العمليات بنجاح باهر. حتى مرة ذكر ابن عساكر أن عدد شيوخه اللي طلب على إيدهم العلم منهم 80 امرأة، وكانت كريمة المروزية من شيوخ الإمام البخاري. فإذا المرأة العلم بالنسبة لها ضروري، وتعليمها ضروري. يعني احنا لا تكون عقليتنا مثل ما قال احد الشعراء الله يهديه لما بدأ يصف النساء وأنهم كأنهم يعني ليسوا أهلا للعلم ولهم كفء لذلك، فقال: ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. هذا كلام، هذا تحقير المرأة، هذه إهانة للمرأة. وقال آخر: يا قوم لم تخلق بنات الورى للدرس والطرس، وقال وقيل: لنا علوم ولها غيرها، فعلموها كيف نشر الغسيل، والثوب والإبرة في كفها، طرس عليه كل خط جميل. هذا كلام، هذا كذلك تحقير للمرأة، وهذه إهانة للمرأة. نحن نريد أن نتعامل مع الزوجة أو البنت أو المرأة أو الأم كما كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته ومع بناته. وكما قيل وأعيد أن عائشة رضي الله عنها قد أخذ منها ربع الشريعة. هذا ما هو عبث، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها، وهناك كانت جلسات خاصة، ويفضل أن تكون بين الزوجين في واقعنا المعاصر اليوم جلسات خاصة، جلسات علم، جلسات ثقافة، جلسات فكر. أنا مرة كنت أعطي حقيقة دورة في إحدى الدول، وعجبني من اللي نظموا الدورة أنه جعلوها للأزواج والزوجات، فاللي حضروا الدورة أزواج وزوجات. فسألتهم مرة قلت لهم: طيب وليش جايبين الزوجات؟ فقالوا: ما يصير يا أبو محمد، إحنا الرجال نتعلم أمور أسرية واجتماعية، وزوجاتنا ما يعرفون، إحنا حتى ننمو مع بعض لابد أن نتعلم مع بعض، وبالتالي نكون كلنا سعداء. وهذا حقيقة مصداقا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الألوسي في تفسيره لهذه الآية، واستدل بها على أنه يجب على الرجل أن يتعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء، يقصد الزوجة والأولاد، وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس، لأن الولد بعض من أبيه. الاهتمام بالمرأة وتعليم المرأة قضية أساسية نستفيدها من بيوت محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع زوجة عائشة رضي الله عنها. جلسة العصر، عجبني أحد الأصدقاء كان يروي لي ويقول: يا أبو محمد، أنا كل يوم بعد صلاة العصر أرجع البيت، أقعد أنا وزوجتي وعيالي ونفتح كتاب رياض الصالحين، وكل يوم نقرأ حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نغلق الكتاب ويبدأ كل واحد فينا يعلق على حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأقولها وبكل فخر: والحمد لله هذه العادة ما تركناها منذ 10 سنوات. حقيقة موقف جميل جدا عجبني في كيف أن هذا الرجل حريص على تعليم بيته، زوجته وعياله، من كتاب رياض الصالحين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعندي صديق ثاني تعرف عليه، مرة مسكني على جنب قال: يا أبو محمد، أنا عندي 6 من العيال، كل يوم بعد صلاة العشاء أقعد في البيت ساعة ونقرأ القرآن مع عيالي 6، وراجع لهم حفظهم للقرآن، وتقعد زوجتي معاي كلنا نتساعد من أجل حفظ كتاب الله عز وجل. وأعطيكم قصة ثالثة لشخص تعرفت عليه حقيقة في أمريكا، وهذا الشخص نفس الشيء كان يقول لي: يا أبو محمد، أنا أقعد مع زوجتي وكل محاضرة أحضرها أرجع وأقولها لزوجتي كاملة، وزوجتي كل محاضرة تحضرها ترجع وتنقل لي إياها كاملة. وإحنا صلينا الآن 20 سنة من تزوجنا، وما شاء الله الانسجام الثقافي والانسجام الفكري بيننا وبين بعض متساوي جدا بيني وبينها. فأنا أقول حقيقة كل هذه نماذج تبين وتدلل على أنه تنوع الثقافات وحرص الإنسان على العلم لا شك أنه يكون هناك انسجام بينه وبين الزوجة. وأعرف شخص مرة كان يشكو لي من زوجته. طبعا هو لما تزوجها كان في نفس مستواها التعليمي، وهو خريج جامعة وهي كذلك خريجة جامعة، لكنه بدأ يكمل دراسته ويحتك في الناس، وبالتالي اكثرت ثقافته وتطور علمه، ثم بعد ذلك أخذ الماجستير، وبعدها أخذ الدكتوراه، وبعد 13 سنة بدأ يردد أن زوجتي ما تصلح لي. طيب ليش يا فلان زوجتك ما تصلح لك؟ يقول أنا أعلى منها مستوى، لا مستواها العلمي يتناسب معي ولا مستواها الثقافي يتناسب معي، وبالتالي أنا ما أشعر أنها هي يعني زوجتي مثل الأول. وما يعرف هذا الرجل أنه الابتعاد العلمي اللي صار بينهم وبين بعض هو اللي شكل هذا الفجوة. لو كان هذا الرجل يتعامل مع زوجته مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع عائشة لما أصبحت هناك فجوة، وبالتالي لنما الطرفين وتطوروا الاثنين ولا أصبحوا على مستوى واحد. وعندي قضية طلاق مرة عرضت علي لزوجة حصلت على رسالة الدكتوراه، فجاءت عندي مرة تطلب الطلاق، فسألتها، وهذه حقيقة من المواقف يعني الغريبة اللي مرت علي، فسألتها ما هو سبب الطلاق؟ كانت تقول لي لأني أنا دكتورة. قلت لها شلون؟ يعني عفوا أنا ما فهمت. كانت تقول لي لأنه أنا دكتورة. قلت لها يعني طيب ودكتورة يعني شنو ايش تقصدين يعني؟ قالت لا أنا أول ما تزوجني زوجي من 10 سنين أنا كنت يعني في خريجة جامعة، لكن الحين الحمد لله يعني أنا دكتورة وزوجي جامعي، فكيف أنا راح أعيش معه؟ أنا دكتورة. طيب يا أختي أنت دكتورة شو المشكلة يعني؟ قالت لا أنا دكتورة وهو جامعي ما يناسبني ولا أنا أناسبة، أنا أعلى منه مستوى. قلت لها الله يهديك يا أختي، هي القضية بس حرف الدال؟ قضية بس حرف الدال؟ نحط قدام اسم الإنسان دال يعني هو صار شيء ثاني؟ لا يا أختي. أنت وبينكم حب ولا لا؟ قالت لي نعم بينهم. طيب بينكم انسجام ولا لا؟ قالت لي الحمد لله. قلت طيب شو المشكلة عين؟ إيش المشكلة اللي بينكم؟ طبعا دخلت بينهم جلسة وجلستين وثلاث، لكن بفضل الله أنه ما صار طلاق بالأخير. لكن هي كانت فاهمة القضية غلط، هي فاهمة أن كونها هي أعلى منها مرتبة علمية معنى هذا أنه خلاص انتهى، معناته الزواج لازم يكون فاشل. فأنا أقول إذن يا إخواني يا أخوات، نعم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم زوجته عائشة رضي الله عنها، وهذا هو منهج ينبغي أن نأخذ بالحياة. في لطيفة حدثت لي، والدة الإمام الشافعي رحمة الله عليها في يوم من الأيام طلبها القاضي للشهادة، فذهبت هي مع أم بشر المريسي بمكة عند القاضي، فأراد القاضي أن يفرق بينهما ويسأل كل واحدة لوحدها، فهنا وقفت أم الإمام الشافعي وقالت أيها القاضي ليس لك ذلك، لأن الله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طبعا القاضي التفت لها ولم يفرق بينهما، وعلق السبكي على هذه القصة بكلمة جميلة جدا، تدرون ايش قال الإمام السبكي؟ يقول قلت وهذا فرع حسن ومعنى قوي واستنباط جيد ومنزع غريب، والمعروف في مذهب ولدها الإمام الشافعي رضي الله عنه إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم. شايفين؟ يعني هذه والدة الإمام الشافعي. فإذا البيئة بيئة علمية، بينما لو انتقلنا للغرب، سلسلة بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط. بينما لو انتقلنا للغرب وواقع الغرب للمرأة بالذات من 100 سنة سابقة عن تسجيل هذا البرنامج، نلاحظ حقيقة العجب والعجاب. ففي اسكتلندا مثلا هناك قرار صدر من البرلمان الاسكتلندي بأن المرأة لا يجوز أن تمنح أي سلطة على أي شيء من الأشياء. تصوروا ما في احترام ولا تقدير للمرأة. وأغرب من هذا بعد أن البرلمان الإنجليزي أصدر قرار في عهد هنري الثامن وهو كان ملك إنجلترا، يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد، بمعنى أنه يحرم على المرأة قراءة الأناجيل وكتب الأديان. هذا الكلام يا أخوان يا أخوات من 100 سنة أو من 120 سنة، بينما إحنا المصحف الشريف حفظ بيد امرأة من 14 قرن من 1400 سنة القرآن حفظ عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، من 1400 سنة، ومن 120 سنة البرلمان الإنجليزي يصدر قرار بأن المرأة لا تمسك الكتاب المقدس ولا تقرأه. فإذا الموضوع جد خطير، ولذلك شريعتنا وديننا وعقيدتنا أعطت احترام للمرأة وتقدير للمرأة. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم المرأة. كذلك في بريطانيا كان الرجال على سبيل المثال من 200 سنة يبيعون ويشترون بالنساء، حتى إحدى القضايا صارت في المحكمة، وهذه الحادثة صارت في إيطاليا بالذات من 120 سنة، إن شخص أقدم على قتل آخر. لما سئل في التحقيق طيب ما هو سبب القتل، تعرفون بماذا أجاب؟ يقول لقد اتفقت مع القتيل على بيع زوجته بمبلغ 570 جنيه، وقد دفع ربع المبلغ، ومضت مدة طويلة دون أن يدفع باقي الحساب، فلذلك قتلته. فشوف القضية كيف يتم التعامل مع المرأة. طبعا هذا الكلام من 100 و120 سنة فقط، أما الآن وضع المرأة الغربية من حيث التعليم هناك جهود جبارة تبذل لهم، سواء مدارس، مناهج، مواقع في الانترنت، برامج تلفزيونية، أفلام، برامج في الكاسيت خاصة في المرأة وموجهة للمرأة. ولذلك لابد أن احنا نعتني بتعليم المرأة ونهتم بالمرأة، وذلك من وحي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مشايخ النساء، يمكن راح تستغربون معاي لما أذكر لكم كبار العلماء أنهم تتلمذوا على أيدي النساء، وهذا دليل على أن أمتنا مليئة بعلماء من النساء. فعلى سبيل المثال الإمام ابن جوزي رحمة الله عليه تتلمذ على 3 من النساء كانوا من المشاهير. الأولى فاطمة بنت محمد بن الحسين بن فضلوي الرازي البزاز، ويقول عنها ابن الجوزي كانت شيختنا فاطمة واعظة متعبدة لها رباط تجتمع فيه الزاهدات. والشيخة الثانية فاطمة بنت أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري، يقول عنها ابن الجوزي كانت شيختنا هذه خالت شيخنا أبي الفضل بن ناصر وكانت خيرة. وأما الثالثة التي تتلمذ على إيدها اسمها شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبري، ويقول عنها ابن الجوزي سمعت شهدة من جعفر بن السراج وطراد وغيرهما وكان لها خط حسن. شوفوا قاعد يصف خطها أن كان خطها جميل وخطها واضح وحسن، وكانت تلقب بفخر النساء. فإذا ابن الجوزي طلب العلم على أيدي 3 من النساء والثلاثة كنا من الشهيرات. ناخذ مثال ثاني، نخالف طول بالكم علي حتى لو مليتوا شوي بس تحملوني، لأنه موضوع حقيقة جدا مهم، ولعل الكلام اللي قاعد أقوله كثير منكم الآن يستغرب منه. مرة عطيت محاضرة حقيقة تحت عنوان النساء شيوخ في العلم، وكل من حضر المحاضرة لما قرأت هذه الأسماء كلهم يو قالوا أبو محمد إحنا حقيقة ما كنا متوقعين أن نساء في أمتنا بالمستوى هذا، حقيقة عطيتنا عزة. إحنا كنا متوقعين، طبعا بعضهم قال هذا الكلام، أنه يعني ما في احترام للمرأة كثير ولا في يعني تقدير لها، لكن ما تخيلنا أن أكابر من العلماء تتلمذوا على أيد نساء. لا، وكانوا يتكلمون عن هؤلاء النساء وهم يتلقون العلم على أيديهم. على سبيل المثال الإمام الذهبي، الإمام الذهبي معروف، يقول عن أم محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية، سمعوا شو يقول عنها، يقول وقد رحلت إلى لقياها، تصور سافر علشان يشوفها، فماتت وأنا بفلسطين في رجب سنة 95 و600. وقال أيضا الإمام الذهبي عن أم محمد هذه كنت أتلهف على لقياها ورحلت إلى مصر وعلمي أنها باقية، فدخلت فوجدتها قد ماتت منذ 10 أيام. توفيت يوم الجمعة. لاحظت حرص علماءنا على لقيا العلماء من النساء، ولكن يقول فتحسرت وتحسفت على أني لم ألتقي بها. وهذه طبعا يعني حقيقة ميزة لعلمائنا في احترامهم للنساء. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقول لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة، فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. أزيدكم نخالف تحملوني، الحافظ المنذري المتوفي سنة 656 هجرية، تعرفون تتلمل على مجموعة من النساء وكلهم عالمات. أعطيكم على سبيل المثال في مصر وبالتحديد بالقاهرة، الإمام الحافظ المنذري تتلمذ على صفاء العيش عبد الله الأشرفية الحمزية، وكذلك طلب العلم على أم حسن غضيبة بنت عنان السعدية، وكذلك طلب العلم على أم الفضل كريمة بنت عبد الحق الشافعية، وأم فتوح بنت إبراهيم الشامية المصرية. هذا كله في القاهرة. أما في الإسكندرية فالإمام المنذري طلب العلم على أم محمد خديجة بنت الفضل المقدسية، وعلى خديجة الحافظ أبي الطاهر السلفي. الإمام المنذري لما سافر إلى دمشق في سوريا طلب العلم هناك، تتلمذ كذلك على نعمة بنت علي يحيى الطراح، وعلى كريمة عبد الوهاب علي الأزدية. فلما سافر الإمام الذهبي إلى بغداد تتلمذ على 5 من العلماء كلهم نساء: أم الحياة فرحة، قراطاش العوني، ضعاتك الحافظ أبي العلاء الهمذانية، وأم عبد الرحمن يحيى بن علي الهمذاني، وحفصة أحمد البغدادية، ولامعة أبي بكر المبارك البغدادي. ثم ذهب الإمام المنذري إلى أصبهان وتتلمذ على أيدي 3 من النساء: الأولى أم هاني عفيفة أحمد الفارفانية، والثانية عائشة معمر الفاخر الأصبهانية، والثالثة عين الشمس أحمد الثقفي. ولما ذهب إلى نيسابور تتلمذ على يد أم المؤيد زينب عبد الرحمن الجرجاني، ولما سافر إلى همذان تتلمذ على يد فاطمة الحسن أحمد الهمذاني، ولما ذهب إلى حران تتلمذ على يد زهراء عبد القادر الرهاوي. شايفين معي؟ يمكن بعضكم مستغرب، أنا أعرف والله، وبعضكم يمكن متعجب، والله أني أعرف، لكن هذا كله نتعلمه من منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بيوته لما كان يحرص على تعليم عائشة رضي الله عنها. أزيدكم، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما ذهب إلى دمشق تتلمذ على يد 6 الكتبة: نعمة علي الطراح البغدادي، وعلى كريمة عبد الوهاب القرشية. ولما سافر للقاهرة تتلمذ على يد أم عبد الكريم فاطمة سعد الأنصارية، وفي الإسكندرية تتلمذ على يد خديجة أحمد محمد الأصبهانية. ولما ذهب إلى بغداد الإمام ابن القيم تتلمذ على يد 5 من مشايخ النساء: الأولى الشيخة فرحة قراطاش العوني، والثانية عاتكة الحسن الهمذانية، والثالثة أم عبد الرحمن يحيى علي البغدادي، والرابعة حفصة أحمد الأزجية، والخامسة لامعة أبو بكر الخفاف. وعندما ذهب إلى أصبهان تتلمذ على يد عفيفة أحمد الفرفانية، ومن نيسابور زينب عبد الرحمن النيسابوري، ومن همذان فاطمة الحسن الهمذاني. طبعا أنا عندي حقيقة معلومات كثيرة لكبار العلماء وأكابرهم أنهم تتلمذوا على الرجال والنساء ولم يفرقوا بين الرجال والنساء، وهذا دليل على أمتنا أمة خير. أمتنا في العلم لم تفرق بين المرأة والرجل، أمتنا في الثقافة لم تفرق بين المرأة والرجل، بل بالعكس تحترم من يحمل العلم. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيهما أفضل، المال أم العلم؟ قال المال أنت تحرسه بينما العلم هو يحرسك. فالعلم إذن شرف والعلم مكانة، وإنما العلماء هم ورثة الأنبياء سواء كانت امرأة أو رجل. هذه المفاهيم وهذه القيم كلها نتعلمها من أين؟ من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم سخر جهده في تعليم عائشة رضي الله عنها. فإذا نقول مرة أخرى، تعليم المرأة واجب، ولابد أن نسعى ونهتم في هذا المجال مقتدين بذلك بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حب الأطفال بالتعليم، وهذا حقيقة منهج المفروض على الآباء والأمهات من أول ما يولد ابنهم. من ضمن ألعابه اللي يحطونها في السرير يحطوا له كتاب، وهذا الكتاب قد يكون من بلاستيك، لأن تعرفون الطفل وهو صغير يوسخ، أحيانا يأكل، أحيانا ينثر، وبالتالي خلي يكون عنده كتاب، وخلي يكون هذا الكتاب جزء من ألعابه، مثل ما يلعب بالسيارة يلعب الطيارة، ومثل ما البنت الصغيرة تلعب بالعروسة كذلك خلوهم يلعبون بالكتاب، خلي يتعلمون يمسكون ورق، وخلي يكون جزء من الترفيه وجزء من اللعب. وبالتالي ينشأ الطفل على حب الكتاب، ينشأ الطفل على حب الورق، فإذا كبر شوي وبدأنا نمسك كتاب أو قصة فيها ألوان فيها صور، في هذه الحالة بدأنا نغرس فيه حب الكتاب وحب العلم وحب الثقافة. يقول لي أحد الأصدقاء: يا أبو محمد، أنا ولدي من أول ما انولد والكتاب في سريان، إلى أن صار عمره سنة سنة ونص والكتاب في سريرة، وإما يتحرك مع كتاب، إذا رحنا بيت أهلنا نتغدى مع الكتاب، إذا طلعنا وسافرنا مع الكتب، ودائما كتبه قصص وألوان وفيها صور حيوانات. يقول: تصدق ذاك اليوم ركبته بالسيارة وعمره سنة ونص، وحطيته بكرسي الأطفال موجود في السيارة، وربطت الحزام عليه، وكانت المسافة اللي بنمشيها أنا وزوجتي وهو ساعة كاملة في السيارة. يقول: ولما حطيته في الكرسي حطيت يمه القصص، وحطيت في حضنه قصة من القصص. يقول: والله يا أبو محمد ساعة كاملة في الطريق وعمر الولد سنة ونص، وهو يقلب بهالقصص ويلخبط بلسانه وكلام، طبعا كلام مو مفهوم بس يقلبنا كنا واحد قاعد يقرأ، لا لا لا لا لا لا، يقول بالشكل هذا، يقول ويقلب ويقلب ويخلص من القصة يقطها ياخذ الثانية، ويقلب صفحاتها يقطها وياخذ الثالثة، ويقلب صفحاتها. يقول ساعة كاملة لما وصلنا مكاننا وهو يلعب بالقصص ويقلب فيها ويتكلم كلامه مفهوم. فأنا أقول إذن هذه ما هي معجزة، احنا كلنا نقدر نربي عيالنا على حب العلم، كلنا نقدر نربي عيالنا على حب الثقافة. وبالتالي اليوم وسائل الثقافة متنوعة، قد يكون كاسيت أو فيديو، كتاب، برنامج تلفزيوني، فيلم، قد يكون موقع في الانترنت، سياحة، سفرة، حادثة، خبر في مجلة، جريدة. وسائل الثقافة اليوم متنوعة جدا، وبالتالي لابد أن نغرس العلم وحبه في نفوس أبنائنا. خلوني أقول لكم هذه القصة، وهي قصة مؤثرة جدا، لعائلة أرسلوا ولدهم للدراسة في الخارج، والأم والأب على قد حالهم، ما عندهم أصلا مورد دخل عالي جدا، فكل ما يأتيهم شهريا من دخل كانوا يرسلون لولدهم ليدرس في فرنسا وبالتحديد في السربون. هذا الولد مضى هناك سنة وسنتين، والأب والأم حتى سلفة بدأوا يتسلفون حتى يرسلون لولدهم هذه المبالغ ليكمل تعليمه. ويقدر الله عز وجل هذا الولد أن يتعرف على فتاة فرنسية، وبعدها قويت العلاقة معها 4-5 شهور، وفجأة في منتصف الليل جاءت الفتاة وطرقت الباب على هذا الولد وقالت: لا أنا هل يطردوني من البيت، وأنا ما أعرف أحد فرنسا إلا أنت، فممكن ألجأ إليك؟ فقال لها: الساعة المباركة تعالي. وراحت طبعا دخلت عنده في شقته ونامت أول ليلة وثاني ليلة، بعدين قال لها: ترى إحنا يعني أنا مسلم وهذا الوضع غلط، فش رايك نتزوج؟ فقالت: توكل والله، وتزوجوا. وبدأ هذا الشاب يكثر من مجالس السهرات ويكثر من شرب الخمر، وبدأت هذه الفتاة تعلم على جو الفساد، وكل يومين ثلاثة يتصل في أهله ويقول لهم: حولوا لي فلوس، الفلوس ما كفتني في الدراسة، وهو قاعد يلعب بهذه الأموال في الفساد، إلى أن وصل لمرحلة أنه قام أبوه وأمه يقترضون من أجله، ووالده ووالدته على ظن أنه قاعد يكمل تعليمه، ما يدرون أنه قاعد يصرف هذه الأموال إما في القمار أو في الخمر أو في الفساد، إلى أن وصل والد إلى مرحلة بعد 4 سنوات قال له يا ابني أنا ما أستطيع أن أحول لك فلوس، فرجاء أن حاول تعتمد على نفسك. في هذه الحالة طبعا هذا الابن العاق راح اتصل في والده وأمه وشتمهم بالهاتف وقطع علاقته معهم، وظل في فرنسا هناك 3-4 سنوات، بدأ يعمل هناك ويكسب أموال إلى أن أخذ الشهادة ورجع إلى بلد طبيب، وقطع أمه وأبوه ما أصبح يكلمهم. رجع طبعا إلى بلده مع زوجته وفتح عيادة. في يوم من الأيام أحد أصدقاء الأب ذهب إلى هذه العيادة للعلاج، وتفاجأ أن شاف ولد صديقة. قال له أنت رجعت؟ قال له أي والله. قال له وش كثر صار لك في البلد؟ قال له صار لي 4 سنين. قال له بس أمك وبك ما يدرون عنك. قال له لو سمحت لا تكلمني في الموضوع، أنا لا عندي أب ولا عندي أم. المهم هذا الريال سكت، فلما طلع راح على طول لأبوه قال له يا فلان ولدك صار دكتور وفتح عيادة وأنا توني جاي منه، وإذا أنت مو مصدق تعال معي. قال له والله، والأب بشغف والأم بشغف مو مصدقين ولدهم رجع بعد 8 سنوات وفتح عيادة. فراح الأب لما دخل هناك إلى المكان ولا يشوف اللافتة ولا اسم ولده الدكتور فلان، دخل هذا الأب إلى العيادة فلما شاف الولد رفع راسه وشافه بنظرة استهزاء ونظرة سخرية، قال للولد جايبك هني؟ قال يا ولدي أنا أبوك وياي الأب بيحتضن ولده من الشوق. فراح الولد دفع أبوه وقال له ما تحتضني وخر عني وابتعد، وبدأ يشتمه بألفاظ نابية جدا إلى أن طرد من العيادة، يطلع برا أنت مالك مكان هني. فهني طبعا رفع الأب من القهر إيده وقال يا الله لا توفق ولدي لا بدنيا ولا بآخرة. وطلعت هذه الكلمة بحسرة، فطلع هذا الأبو وكل ندم وبكاء، راح قال حق زوجته أم الولد ظلت تبكي، وظلوا الوالدين حقيقة في حسرة. ويقدر الله بعد شهر من هذه القصة الولد راكب مع زوجته معهم عيالهم في سيارة ورايحين يعني يقضون إجازة وينبسطون مع بعض ويفرحون، وتجيهم سيارة مسرعة تضربهم وكانوا في رحلة سياحية ويسقطون من أعلى الجبل في الوادي وتموت العائلة كلها. فنقول إذن إذا العلم ما أعطى للإنسان مكان لا عند أهله ولا عند ربه حقيقة هذا العلم ما له قيمة. إذا الإنسان تعلم علم وما تعلم الأدب هذا العلم ما له قيمة. إذا الإنسان زادت ثقافته لكن بالمقابل ضعفت قيمه وضعف دينه، إذا ما استفدنا من الثقافة شيء. أنا علشان أخذ دكتوراه أعق والديني وهم لهم الفضل والكرم وهم اللي أكرموني وهم اللي سعوا على تربيتي وسروا على راحتي؟ لا، حقيقة هذا علم غير موفق. ولذلك احنا عندنا في الشريعة أن العلم إذا لم يكسب صاحبه الخلق والأدب ما له قيمة. إيش قيمة علم مع سوء أدب؟ وهذا يقودنا على أنه إذا أردنا أن نربي أبنائنا نربيهم على العلم الحقيقي. ولذلك قال العلماء يكفي العلم شرفا أن حروفه مشرفة، علم من عين ولام وميم، فالعين من عليين واللام من اللطف والميم من الملك، فمن كان طالب للعلم سجل في عليين وكان لطيفا على الخلق وكان ملكا وإن كان أفقرهم. فإذا العلم المراد هو علم الشريعة الذي يكسب صاحبه القيم. ختام لقائنا اليوم احنا وصلنا معاكم الى ان تعليم الزوجة اذا واجب وضروري، واستفدنا من منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان يعلم زوجته وزوجاته وبعد ذلك يعلم الأمة. وبالتالي اذا تعليم المرأة شيء اساسي لابد احنا اليوم ننشره بين ابنائنا وبناتنا. واليوم اصبح العلم سهل، يعني يا اخوان ويا اخوات في جامعات مفتوحة عبر الانترنت، يعني حتى المرأة اليوم ما لها عذر إذا ما تتعلم. أول كانت تقول والله أنا مشغولة مع عيالي، أنا مشغولة بزوجي، أنا مشغولة في بيتي. اليوم لا، اليوم وأنت في بيتك ممكن تشتركين في إحدى الجامعات وعبر الإنترنت تحضرين المحاضرات وتدرسين وتتعلمين وتأخذين شهادة الماجستير وأنت في بيتك، وتأخذين شهادة الدكتوراه وأنت في بيتك. فإذن اليوم العلم ما لا عذر، أبدا ما لا عذر. وهناك كثير من مواقع في الإنترنت ممكن أن تتعلم من خلالها المرأة الكثير. فأنا أقول العلم لابد أن يكون هناك تعاون زوجي وتعاون عائلي لأهمية العلم ونشر العلم، ليكون هذا البيت يشمل الثقافة ويشمل العلم. حتى أنه كثير من علمائنا كان حريص على التعليم. يعني أنا أذكر لكم أبي العباس أحمد بن عبد الله المغربي الفاسي، ولدت له بنت فلما كبرت قليلا أقرأها بالسبع وقرأت عليه الصحيحين، يعني البخاري ومسلم وغير ذلك من كتب السنة، وكتبت الكثير وعلمها الأدب وعلمها الشعر. وهذه حقيقة كان منهج علمائنا، إنهم كانوا يتعبون على بناتهم ويتعبون على أولادهم وبالتالي يخرجونهم. حتى هذا الشيخ أحمد لما زوج بنته اشترط في المقبل على الزواج أن يكون محبا للعلم. تصوروا يعني اليوم الواحد فيكم اللي عنده بنت وياي واحد بخطبها، أول الأسئلة أنت تحب العلم ولا لا، تقدر العلم ولا لا، تحب الثقافة ولا لا، تقدر الثقافة ولا لا. تصوروا يعني حتى في قضية الخطوبة يدخلون في التفاصيل، وبالتالي هذا كله حرصا على مكانة المرأة وعلى مستقبل المرأة. فنقول أن بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم من خلالها الكثير، ومنها حلقة اليوم تعليم الزوجة. وحتى تصبح السعادة عادة، مع السلامة. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع.